ونجعلهم الوارثين. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إليك وجعلوه من من المرسلين. الله أكبر. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا يا عم الشيخ محمد. الله الله الله Yeah. فعلى ونتخذه ولدا وهم لا يشعرون وهم لا يشعرون. الله الله انت عم تخفضنا على كده. الله اكبر. الله اكبر. ايوه قوة. ايوه حياة الله. لا حول ولا قوة الا بالله. ايوه ثبت يا عم. يا عم وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى صلى على النبي. صلى الله عليه وسلم. وهم لا يشعرون. يا سلام. واصبح فؤاد أم موسى فارغا. لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لولا بأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه الموضع يا سلام انا ما اتكلمتش انا قاعد سكت. وقالت لاخته قصي. الله اكبر. الله اكبر. وقالت لأخته قصيه. الله الله أكبر. مدد يا أهل البيت. مدد يا أستاذ. وقالت لأخته قصيه. الله الله أكبر. من يكرمك يا عم يا الله. وقالت لأخته قصيه فبصر به عجل به وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المرضع. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم فقالت هل أدلكم على أهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون الله هو ده الوقت يا استاذ. ورددناه الى امه كي تقر عينها يا استاذ انت كنت حياتي يا محمد صلى الله عليه وسلم وهات موتنا معاك في الجلاد. انا عارف يا عم مش محمد مشتاقين عليك وجمال النبي عم خير عشان يزكي النبي ربنا يزيدك من عندك. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن. الله الله أكبر الله أكبر الله الله الله الله يا الله يكرمك. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. بلغ أشده واستوي آتيناه حكما وعلما. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تحزن يا استاذ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مش هنحزن اصل رب يطول اجلك وما نحزن ونسمع قران من تمام يا حاج محمد يا سيدي حلو فرددناه إلى الواحد الحق. الله أكبر. هو ده الواحد. يا سلام يا أستاذ. ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده الله أكبر. الله يكفي مكان الشيخ محمد. يا سلام يا سلام على واحد الله أكبر. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. ونعم الجزاء. يا وكذلك نجزي المحسنين. الله يا سيدي يا سيدي يا سيدي رب يفتح عليك زيادة تاني. وكذلك نجزي المحسنين. الله أكبر. يا نعم الجزاء. ربنا يجزيك حياة الله. هيجزيك خير كده كله. الله. يا سيدي الله. ودخل المدينة. الله. يا سلام. جميل يا مش محمد والله. الله اكبر. صل على النبي. ودخل المدينة على حين وكلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان شيعته وهذا من عدوه. لا اله الا الله. لا اله الا الله. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. فوكذه موسى فقضى عليه. فوكذه موسى فقضى عليه. لا اله الا الله. فوكذه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الله إنه هو الغفور الرحيم. جل أولاه الله. خلينا مع الدعاء شوية يا مشي. يا حياة الله. إنه هو الغفور الرحيم. إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله الله سبحانه وتعالى. الله أكبر جل شأنه. الله أكبر. اللهم اغفر ذنوبنا وسلم. آمين يا رب. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. حياه النبي اشحت الدعاء تاني صلوات عليك الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال رسمي ظلمت نفسي. النبي يا ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يا رب ونحن يا رب صلوات عليك الحبيب النبي. يا رب كبير هو. قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. الله الله الله أكبر. الله أكبر سبحانه وتعالى. الله الله الله الله يزيد بالنعيم. الله الله. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين. أصبح في المدينة خائفا يترقب

خرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين. يا منجي يا رب ونجينا نحن يا رب يا رب نجينا من هذا يا رب ونحن ومن الجنين. يا سلام قدرة. ولما توجه تلقاء مدين قال قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. ولما ورد وأتين تزودان قال ما خطبكما. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على حضرة النبي. الله الله الله حلو قال يا الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولما توجه تلقاء مدين الطار. حياة حضرة النبي حياة الحبيب. الله الله أكبر الله الله لا إله إلا الله. الله أكبر فحاك والله. ولما توجه تلقاء الله أكبر الله أكبر على الأدب. الله جميل يا شيخ جميل والله. الله جميل حب ليكم جميل يا حج الخلق. ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي الله أكبر الله يكرمك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى حضرة النبي ونزيلك من نعيم الله. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نعم يا شيخ محمد ونفتح عليك فتوح العارفين. نعم يا سيدي، جميل وقت والله. ولما عرض ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون تدودان، قال ما خطبكما. الله الله الله الله الأدب. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. ولما روت ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون. الله أكبر. الله ده انت والله العظيم. والله يا محمد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لا اله الا الله. ولما ورد ماء مدين وجب عليه أمة من الناس ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة الله أكبر. فسقى لهما الله اكبر الله اكبر انت قلت ايه الله اكبر انت قلت يا سيدي على خاطر الله الذي لا يغفر ولا ينام لا اله الا الله صل على الحبيب الله اكبر اللهم صل عليه حياه النبي شبوه يقرا بمزاد امك عشان نسمع هو عبد والله العظيم هو بيسمع ناس بصيبه وراح صوت عليك الحبيب نعم اقرا ربنا يأدبنا بعدها بالقران الله صل على النبي الله الله اكبر جمال النبي الله رضا ربنا نعم السلام على ربنا نفحة من عند الله أجاب وإحداه ما تمشي على يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت الله أكبر الله يسكن الجنة عليه وعلى نبينا محمد الله أكبر يعمل الله الله الله نعم يعين على الأدب الله أكبر نعم اللهم صل على حضرة النبي الله فجاءته تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر سقيت لنا فلما جاءه وقف عليك القصص قال لا تخف الله أكبر.